بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 99 بعد 700، ونحن مع البيت 26 بعد 100، وفيه يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: لكي يجدد توبة لما اقترف في القبول رأيهم قد اختلف. الحديث ما زال في دائرة التوبة. مر معنا باختصار شديد أن كل مسلم يجب عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، والتوبة إنما تتحقق بشروطها. والتوبة من الذنب يعني الرجوع عنه بعد الإقلاع عنه والعزم على عدم العود. ومر معنا أن من تاب توبة في وقت من الأوقات وحقق شرطها وصدق فيها، ثم إذا عاد للذنب ثانية فإن التوبة الأولى تظل توبة ولا تنقض. وقد خالف أهل السنة والجماعة أناس فقالوا إن التوبة تنقض إذا ما عاد التائب إلى الذنب. هنا يقول لابد من أن يجدد توبة لما اقترف، حيث إنه أذنب فتاب، فتاب الله عز وجل عليه، ثم رجع فأذنب. هل الذنب الثاني تشمله التوبة الأولى السابقة؟ قال لابد من أن يحدث، أن يجدد توبة لما اقترف. ثم يتناول الشيخ ما يتعلق بقضية القبول، ترى أتقبل التوبة أم لا تقبل، وإذا جزمنا بالقبول هل يبقى هناك ما يمكن أن يجعلنا أمام ربما لا تقبل، وعلى ماذا نبني هذا الظن الذي هو ربما لم يقبل الله عز وجل هذه التوبة. ثم نجد أنفسنا بين يدي مجموعة من الكليات التي أطلق عليها العلماء علماء أصول الفقه الكليات الخمس، كأنما ذكر هذا بعد ذكر التوبة من الذنوب، كأنما يريد منا ألا نقترب من الذنب الذي أوجب شرع الله عز وجل على مرتكبه الحد. وإذاك الكليات الخمس قلنا الدين يقابله الردة، الردة هي ترك الدين. النفس ألا تعتدي على النفس، لأن قتل النفس إنما حده القصاص. المال ينبغي أن تصون المال فلا تعتدي عليه، والاعتداء على المال بشروطه، طبعا هذا بكلام مجمل الآن، قال إنما هو حده القطع. والنسل أو العرض، الاعتداء على النسل أو العرض إنما يوجب حد الزنا، سواء كان محصنا أو غير محصن. إذن هناك ثمة ارتباط بين ما نحن بصدده وبين ما يسمى بالكليات الخمس أو قل الست، إن اعتبرنا النسل واحد من الكليات مع العرض. أما إذا أدخلنا النسل في العرض، وهذا إن شاء الله سنوفيه ما استطعنا حقه. نأتي الآن لقضية لكن يجدد، لكن استدراك لئلا يخطر بالبال أن التوبة إنما تشمل ما قبلها من الذنب الذي حقق التوبة من أذنبه، وتشمل الذنب الذي يأتي من بعده. لو افترضنا أن هذا الخاطر قد خطر، يقال لكن، أي لكن يجب على المعاود، يعني الذي تاب من الذنب ثم عاد إليه، يجب عليه أن يجدد التوبة للذنب المرتكب ثانية. لو أنه جدد التوبة ثم نقضها، بمعنى، أو لا أقول نقضها حتى أكون أكثر دقة، أقول ثم رجع إلى الذنب مرة ثالثة، التوبة الثانية إذا حقق شروطها تكون مقبولة إن شاء الله، ولكنه يجب عليه أن يحدث توبة من الذنب اللاحق السائف، وهكذا. يقول الشيخ: فلا يضره إلا الإصرار على المعاصي. وهذه لفتة من أروع ما تكون، ليبقى وجهك أو وجه قلبك متوجه إلى الله عز وجل على الدوام. إذا أذنب حيث يرجع مباشرة إلى الله عز وجل، رجوعه إلى الله بعد الذنب يدل على شيء من الحياة أو من النور في قلبه، ويدل على أنه لا يصر على المعصية. سطوة الشهوة إنما أكلت إرادته فإذا به يسقط في المعصية ليرجع ثانية، لأن الذي يصيب المكلف بالضر إنما هو الإصرار على الذنب، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أي يعلمون العاقبة التي تترتب على الإصرار. حتى لو أصر على الصغيرة، الإصرار على الصغيرة يقلبها إلى كبيرة. قال بخلاف ما إذا كان كلما وقع في معصية تاب منها. لاحظ كلما، هذا ليس تنشيطا للنفس على أن ترتكب المعاصي، وإنما تنشيط للنفس لترجع إلى الله عز وجل بعد كل معصية. ولعل هذا الرجوع في أثنائه يكون الأجل قد انتهى فتلقى الله عز وجل تائبا، وأن يخاف أن يذنب دون أن يرجع فينتهي الأجل فإذا به يلقى الله تبارك وتعالى على معصية. إذن حضور القلب مع معنى أن الأجل لا يدري متى يأتي، هذا الحضور يدفعه، ينشط أمره على أن يرجع إلى الله عز وجل في كل شأن من شؤونه. ماذا قال الله عز وجل ينشط العبادة على الرجوع إليه؟ إن الله يحب التوابين. المعصية حيث رجع عنها العاصي مع ذلك أنه قد أقبل على الله عز وجل، أتظن بأن هناك من يقبل على الله فيرده الله تبارك وتعالى؟ من تقرب إلى الله عز وجل شبرا تقرب الله عز وجل إليه ذراعا، من تقرب إلى الله ذراعا تقرب الله عز وجل إليه باعا، من أتى الله عز وجل يمشي أتاه الله تبارك وتعالى هرولة. دائما عطاء الله عز وجل لا يحد وفضله لا يقاس بقياس على الإطلاق. لاحظ أن كلمة يحب هنا مقام المحبة، أنت ما نلته بالمعصية لكن نلته بما دفعتك إليه المعصية. إلى ما دفعت المعصية؟ أن ترجع إلى الله عز وجل. إذن إذا وقع في المعصية فرجع، قبله الله تبارك وتعالى وتاب عليه، بل إنه يضعه في مقام المحبة. أن تحب الله عز وجل أمر مفروغ منه، لأن الله يحب لكماله وجماله وجلاله وإنعامه وأنعامه، قل ما شئت أنت بحق الله تبارك وتعالى، لكن المطلوب أن يحبك الله تبارك وتعالى. ولذلك الذي أنار الله عز وجل بصيرته يفتش عن المحاب، ما الأمر الذي إذا قمت به أحبك الله تبارك وتعالى؟ ولذلك نصحنا شرع الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. مع ذلك أنك في طريق المحبة كي تصل إلى بستان أو بساتين المحبة عليك أن تتناول من النوافل، ذلك أن تناول النافلة يدل على رغبتك في الله عز وجل. عندنا واجبات قمنا بها لأن الله أوجبها علينا، لكن أن تتقرب إلى الله عز وجل بالنافلة يعني بالزيادة، هذا دليل منك على أنك أنت قد تعلق قلبك بالله تبارك وتعالى. في مسألة في الحج لها صلة ما بهذا الأمر، ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، تقرأها فيها خير. وربما تفقه من أراد الحج أو العمرة فإذا به يصلي الركعتين عقب الطواف خلف مقام إبراهيم، سواء مباشرة أو حيث لا يجد يتأخر قليلا، لكن يجعل مقام إبراهيم بينه وبين الكعبة. مقام إبراهيم لو اقتربت منه وهو مغلف عليه قبة من زجاج لوجدت أثر قدم إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الحجر، وخلده الله عز وجل وأبقاه الله تبارك وتعالى. ربما نظرت من خلال زجاجي فقلت سبحان الله، وربما ذكرت الله، وربما تعجبت، قل ما شئت. لكن ليس المقصود هذا، ليس المقصود من حفظ أثر قدمي إبراهيم عليه السلام أن تتعجب وأن تقول سبحان الله، وإن كان هذا لا مانع منه ويقربك من الله عز وجل. ولكن مقام إبراهيم يدل على أنه ما ارتضى إبراهيم بالقيام بما أوجب الله عز وجل عليه، بل زاد عليه، لم يقف عند طاقته وقوته وإمكاناته وهو يرفع القواعد من البيت، وإنما زاد على ذلك. كيف؟ قال لما بنى مقدار قامته ويساعده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، هنا كان يمكن أن يتوقف ويأتي بالسقف، لكن ماذا فعل؟ أتى بمساند وضع عليها ما يمكن أن يصعد عليه، فإذا به يصل قامته بتلك المساند كما يفعل الآن في مجال البناء، حيث يضعون شيئا يقفون عليه من أجل أن يتموا الجدار. إذن أراد أن يرفع الجدار أكثر، علم بأنه لا يكلف إلا طاقته، ولكنه أبى إلا أن يزيد ويزيد ويزيد، وكلما رفع مدماك أو مدماكين من جدار الكعبة وضع شيئا يعلو عليه، وشاء الله عز وجل أن يخلد له ذلك، أن يثبت له ذلك بالحس، فإذا بالقدم تغوص، وهذا أمر خارق للعادة، في الحجر نفسه، فثبت الله عز وجل أثر قدمه بالحجر. إذن أثر القدم تدلك على ارتفاع الهمة، تدلك على شدة الإقبال، تدلك على أنك تبذل طاقتك وفوق طاقتك وتصل ما فوق طاقتك بطاقة إن أمكنك ذلك. إذا لا تكتفي بالفرائض، وإنما عليك بأن تتنفل النوافل، دعك من الآن كون السنن جوابر، وإنما النوافل دليل على المحبة. وأنت من أولادك إذا ما أمرته بأمر فأطاعك فيه، وهذا للتقريب للتأنيس فقط، إذا ما أطاعك فيه ثم زاد على ما أمرته به من بر وخير، أنت تحبه أكثر من أخيه الذي أتى بالواجب وحده. أخوه أتى بالواجب وحده فأنت أحببته، فهذا أتى بالواجب وأضاف عليه ما يمكن، مما يدل على أن هذه إضافة إنما دليل محبة وتعلق وشوق ورغبة في أن يرضي والده. إذن ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته هذا الثمر. الآن نحن ما نريد أن نخوض أن نبحث فيها، وإنما نريد أن نقول إن الله يحب التوابين. ما الملحظ الآخر؟ أولا أكد ذلك، قال إن الله، الجملة اسمية، الجملة اسمية تدل على الثبوت، الجملة الفعلية تدل على الإنشاء، على الحدوث، على التجديد. إذن من الأزل يحب التوابين قبل أن يكون هناك ذنب وتوبة ورجوع إلى الله عز وجل، وهذا شأن الله عز وجل، مثل الله غفور رحيم قبل أن يخلق الخلق، لكن ظهرت غفاريته ورحمته حيث وجد هذا المخلوق الذي يحتاج إلى مغفرة الله عز وجل ورحمة الله تبارك وتعالى. إذن أكد الجن، قال إن الله، ثم قال الله، ما قال إن التواب، من أسمائه التواب، قال إن الله، ما قال إن الرحمن، مع أن الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل، الاسم الثاني بعد اسم الله، لكن قال إن الله ليبين أنه أتى باسم العلم الذي هو مجمع صفاته سبحانه وتعالى ومجمع أسماءه. كل أسماء الله ترجع إلى الله، إذا لوغ الله اسم علم على الذات إن الله. ثم قال التوابين، التوابون جمع، جمعون مذكر سالم، مفرده تواب، تائب لتواب، هنا قال تواب، ما قال إن الله يحب التائبين، قال يحب التوابين. ما معنى ذلك؟ قال إذا أذنبت فرجعت فكنت تائبا، ثم أذنبت فرجعت فكنت تائبا، تائب مع تائب صار تواب، إذا صرف مبالغة، يعني بمقدار ما ترجع يحبك الله، وحيث ترجع أو يتكرر منك الرجوع دل هذا على أنك أذنبت في غفلة ثم رجعت في يقظة ثم قبلك الله تبارك وتعالى. إن الله يحب التوابين. من التوابون؟ كما قال العلماء الذين كلما أذنبوا تابوا. ولا تؤخر التوبة، أذنبت عند المغرب توب عند العصر قبل المغرب. أنا بالغت الآن صراحة، لأنه ما في معنى للتوبة قبل الذنب. توبة أحدث لكل ذنب توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. لو أنه أذنب في مكان يكون حريصا على أن يحدث توبة في المكان نفسه. أتدري لماذا؟ لأن المكان يشهد عليك، فإذا شهد عليك بذنبي فسجل عليه أن يشهد عليك بالتوبة. وقل مثل هذا ثم زد، يعني ازدد إقبالا على الله تبارك وتعالى. إذن التواب في تائب اسم فاعل، تواب صيغة مبالغة، من كثرت منه التوبة كلما أذنب تاب ورجع إلى الله تبارك وتعالى. نأتي الآن لقضية توبة الكافر، توبة المشرك وتوبة الكافر. إذا ما تاب الكافر ما معنى أن يتوب؟ قال يتوب من الكفر. ما معنى أن يتوب من الكفر؟ يعني أن يرجع إلى الإيمان. ما معنى توبة المشرك؟ أن يترك الشرك بالله عز وجل، الأب والابن والروح القدس والأمور هذه لا يقبل منه إلا أن يرجع عن الشرك من أجل أن يحقق التوحيد. إذن إذا ما تاب المشرك معنى ذلك أنه تبرأ من الشرك وحقق التوحيد، وإذا ما تاب الكافر معنى ذلك أنه رجع عن الجحود والكفر ثم حقق الإيمان. ترى أتقبل توبة الكافر؟ أنت ممكن تسارع الآن تقبل، قل لك لا الأحسن. أنا ما قلت لا يعني بمعنى لا تقبل، لكن لا تستعجل. السؤال الآن، العلماء اختلفوا في قبول توبة الكافر، قالوا تقبل. طيب توبة غير الكافر يعني مسلم هو لكنه أذنب، هل اتفق العلماء على قبول التوبة غير الكافر؟ هذا سؤال. الجواب، أبو الحسن الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى وهو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة قال تقبل قطعا. ما الدليل يا أبو الحسن؟ قال الدليل قطعي. ما معنى الدليل القطعي؟ يعني نص من كتاب الله أو سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. طيب أتحبنا يا أبا الحسن بالدليل القطعي، هذا يقوله لنا من أجل أن نقبل على الله عز وجل إقبالا صادقا. الصادقون من جملة مظاهر صدقهم أن صدقوا مع الله تبارك وتعالى، فإذا ما تابوا لا مراوغة ولا مداورة ولا تغطية لأمر قد أسروه. تاب في الظاهر، التوبة الحقيقية الندم، الندم محله القلب. التوبة الحقيقية العزم على عدم العود بعد الإقلاع. قال أبو الحسن دليله قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. أنا برأيي الآن هذا خاص، ممكن ما يكون خطأ ممكن يكون صواب إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن قال وهو الذي يقبل التوبة عن المذنبين، قال عن عباده، يعني ما زلت عبدا لله عز وجل أنت. إذن الذنب لا يخرجك عن العبودية لله تبارك وتعالى، وهذا من تلطف الحق سبحانه وتعالى، من مظاهر رحمة الله. قال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. العجيب هنا التعبير بهو، ما قال والتواب هو الذي، قال وهو ضمير يعود على الذات المتصفة بكل الكمالات. هو ضمير يعود على الذات، وقد قال العلماء إذا كان هناك نص يمكن أن يصرف إلى المجاز فإن التعبير به هو لا يصرف إلا إلى الحقيقة، حيث تقول هو الله مع أن تتحدث عن الله عز وجل، عن ذاته وصفاته وأسمائه سبحانه وتعالى. وهو يعني الله عز وجل، هو الذي عرفنا الله عز وجل عليه من خلال أنه يقبل التوبة، يعني من صفات الله أنه يقبل التوبة. ما يبقى إلا أن تتوب أنت، وهو الذي يقبل التوبة. الآن سمعنا رأي أبي الحسن الأشعري في أنه تقبل توبة غير الكافر، يعني مسلم إذا أذنب فأقلع فعزم على ألا يعود فحقق شروط التوبة ورجع إلى الله تبارك وتعالى وأعطانا الدليل، تقبل قطعا بدليل قطعي. نأتي الآن لغير أبي الحسن. علماء هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل، بنو إسرائيل أتحفهم الله عز وجل بكثير من الأنبياء، أنبياءهم كثر، وقد جاء بالأحاديث أن علماء هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل في الكثرة. نحن نتعامل مع العلماء على أنهم ورثة الأنبياء. لاحظ، ورث العلماء ورثة الأنبياء، بمعنى حيث أحترم العالم أحترمه لكونه وارثا، بصرف النظر عمن طال لسانه في العلماء. وربما تحرش بعض العلماء بسلوكهم فأطال هذه الألسنة، يعني وقف موقف لا يحسد عليه، موقف سيء جدا، موقف كذا. المهم نحن أمام الآن عالم رباني، هذا العالم الرباني إنما نستمع إليه. قال الإمام أو إمام الحرمين واحد، وقال القاضي ماذا قال؟ إنها تقبل ظنا بدليل ظني. أبو الحسن الأشعري قال قطعا تقبل بدليل قطعي، هنا قال تقبل ظنا بدليل ظني. حتى نتعرف الآن للدليل ونقف عند ما سر الخلاف، لماذا قال قطعي وقالوا ظني، لماذا قال دليل قطعي وقالوا دليل ظني، لماذا، وما الفائدة، ما الذي نستفيده نحن من حيث السلوك؟ قال تقبل بدليل، تقبل ظنا بدليل ظني لكنه قريب من القطع، يعني هذا الظن ليس بعيدا بعدا شاسعا عن القطع الذي قاله أبو الحسن، إذ يحتمل أن معنى قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، في عندنا كلمة إنشاء لم تذكر لكن تقدر، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده إنشاء، لأنه ما يقع شيء إلا بمشيئة الله عز وجل، وحيث ولا ندري أشاء أم لم يشاء، معنى ذلك أني على وجل. لكن يمكن أن نأتي بتعديل آخر وظني أنه الأحسن لنا. أنا ما أقطع بتوبة الله عز وجل علي لئلا أستريح، لأبقى في وجل، لأبقى حذرا، لأبقى مقبلا على الله عز وجل، خاصة وأن للتوبة شروطا، وأنا لا أدري أحققت هذه الشروط أم لم أحقق هذه الشروط. أنا عند ظني أني صليت، لكن هل هي الصلاة قد أتيت بها على صورتها المشروعة التي طلبها الله عز وجل مني؟ أنا على وجل. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في حق أولئك الذين هذا منحاهم، هذا مشربهم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والذين يؤتون ما آتوا، سيدة عائشة بتقول أهؤلاء الذين يشربون الخمر أو يفعلون ثم يتوبون؟ قال لا يا عائشة رضي الله عنها، قال لا، هؤلاء الذين يقومون بالأعمال الصالحة ويخافون أن ترفض. ومن هنا أن تقبل على الله عقب كل عبادة، كل طاعة، كل عمل صالح، فتقول ربي تقبله مني. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل، هي إبراهيم عليه السلام قال تقبل، فأنت ما أنت وما أنا. لكن فيما يتعلق بالكافر، اتفق الجميع على أن الكافر إذا ما تاب قبل الله عز وجل توبته قطعا، والدليل قطعي، وهو قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نأتي للرأي الثالث الذي يجمع، وربما أكون قد قدمته في السياق. ذهب إمام الحرمين إلى وجوب ندم الكافر على ما مضى مع إعلان إسلامه. هو تاب من الكفر، يعني خرج منه، وخرج منه يعني دخل بالإيمان، دخل بالإيمان. ينبغي أي حيث تذكر الكفر أن يزداد ندما على ما كان منه من كفرين. إذن عليه كي تتحقق توبته أن يندم على ما فات. غيره غير الإمام ذهب إلى أنه يكفيه أنه خرج من الكفر ودخل في الإسلام، قال لأنه بإعلانه الإيمان محى الله عز وجل عنه الكفر. هذا ما يتعلق بقوله لكن يجدد توبة. عندنا بين أيدينا دقائق إن شاء الله تبارك وتعالى نتناول فيها المقاصد العامة للشريعة. طبعا هذا الكلام ربما لا بد لمن يتصدر للاستنباط أو لتوضيح الشريعة من أن يكون داريا به دراية واضحة. من كان جاهلا بمقاصد الشريعة كيف يفسر كتاب الله؟ من كان جاهلا بمقاصد الشريعة، المقاصد الكبرى، يعني لما جاءت شريعة الله عز وجل؟ لما أكرمنا الله عز وجل بهذه الشريعة؟ كيف يفسر، كيف يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يستنبط الأحكام إذا كان جاهلا بالمقاصد الكبرى للشريعة؟ أنا آتي بمقصدين رئيسين، وإن شاء الله تبارك وتعالى إذا يسر هذا البيت الذي يأتي بعد هذا فيه توضيح لمقصد رئيس من المقاصد التي جاءت الشريعة من أجل أن تحققها. جاءت شريعة الله عز وجل لتحقق العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية مقصد من مقاصد الشريعة. جاءت الشريعة لتحقق المصالح وتدرء المفاسد. درء المفاسد وجلب المصالح من مقاصد الشريعة. كل الأحكام جاءت من أجل المصالح، لكن ليست المصالح التي تبنى على الهوى، وإنما المصالح التي تحقق الوجود الطيب والحياة الطيبة. إذن جاءت الشريعة لتحقق مصالح البشرية، يعني لصالح البشرية الشريعة. كل الأحكام افعل ولا تفعل، حلال وحرام، لا تفعل وافعل من حيث الأوامر والنواهي بعامة، هذا كله لصالحك يا ابن آدم، لصالح المكلفين. وجاءت من أجل أن تحقق العدالة الاجتماعية. جاءت من أجل أن تدرأ المفاسد عن المجتمع وتجذب المصالح، وهناك شروط سنأتي عليها إن شاء الله عز وجل. ولكن المقصد الذي نحن بين يديه الآن هو أنها جاءت، وهذا تتفق مع شريعة الإسلام التي هي الشريعة الخاتمة، كل الشرائع التي أنزلها الله عز وجل على الرسل السابقين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، جاءت من أجل أن تحقق ما يسمى بالكليات الخمس أو الست. ما الكليات الخمس أو الست؟ هذه القواعد التي أطلق عليها الكليات هي التي بها تقوم الحياة. إذا حذفت لا تبقى حياة. الدين، النفس، العقل، المال، النسل، العرض، أو قل الدين، النفس، العقل، المال، العرض. إذا ألحقنا النسل بالعرض، العنوان هنا الكليات الست، والكليات الخمس تجدها في كل كتب أصول الفقه. شرع هنا فيما يسمى بالكليات الست، حيث جعل العرض مستقلا عن النسب. لماذا سميت كليات؟ لفظ كليات، قال لأن كل أحكام الشريعة تتفرع منها. كل أحكام الشريعة إما أن ترجع إلى الدين وما يتعلق به بالتفاصيل، وإما أن ترجع إلى النفس وما يتعلق بالنفس من أحكام وحدود وشرائع، وإما أن ترجع إلى العقل أيضا، وكيف يربى العقل، وكيف نجنب العقل ما يفسده، وترجع إلى المال، كيف يحفظ وكيف يكسب وكيف ينفق. إذن كل المسائل الجزئية إنما تستنبط من المسائل الكلية، هذه كليات. ومن أراد أن يستنبط الأحكام أو أن يتعرف إلى جزئيات الأحكام عليه أن يرجع إلى الكليات، يقول هذا يرجع إلى المال، وذاك يرجع إلى النسل، والآخر يرجع إلى النفس، حفظ النفس. ويشاء الله تبارك وتعالى، وأظن أن هذا في كل الشرع كما قلت، لا من حيث الكليات التي اتفقت عليها الشرائع، ومن حيث الأحكام. يعني حفظ الله عز وجل هذه الكليات، بما حفظها؟ بالحدود، وضع حدودا. يعني لا يصح أن تعتدي على دين أحد. الاعتداء على الدين هذا ليس واردا، وأنت ما ينبغي أن تعتدي على دينك قبل أن تعتدي على دين الآخرين. ما الاعتداء على الدين؟ أن يرتد، أن يعيث الفساد في الأرض حيث ينشر الرد بين الناس. نشر الرد، هو ارتد بينه وبين الله عز وجل، لا علاقة لنا به، هو بينه وبين الله عز وجل، الله يحاسبه. لكن لو أنه أخذ ينشر في صفحات التواصل مثلا ما يشكك بالدين، يشكك في الله تبارك وتعالى، يشكك في الرسل، يشكك في كل الرسالات، يشكك في الجنة في النار، هذا ينشر الفساد هذا في الأرض، يعني يعتدي على الدين. إذا جاء حد الردة، النفس خلقها الله عز وجل وحفظها، حرمة الدماء حرمة مقررة في شريعة الله عز وجل، وخاصة حرمة المسلم، حرمة دم المسلم. أنا قلت خاصة على معنى أن حرمة دم غير المسلم لا يصح سفكه إلا بحقه. ولذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا توحيد، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، هي حرمة الدم، ولا يزنون، هي حرمة العرض. حفظ الله عز وجل النفوس بأن وضع حدا لمن يعتدي عليها بالقتل، فقال حد القتل يعني قصاص. وحفظ الله عز وجل حق العقل، والعقل هو مناط التكليف كما هو معلوم، فإذا بالشرع يحرم كل ما يفسد العقل. لذلك حرم الخمرة لأن تخامر العقل وتعطله، ومن هنا وضع حدا لشارب الخمر. لماذا؟ حفظا لعقله على فكرة، يعني هو من تأفف وتذمر وتضجر وضاق زرعا وقال الإسلام عبارة عن أنه جلد جلد، أنت تدري ما يجد الإسلام الظهور في الطريق، كل ما مر واحد تعال والله ظهرك عريض، أنت أنا ينبغي أن أؤاجر فيك، يعني 70 جلدة 80 جلدة 100 جلدة، لا أبدا أبدا. هذا الجلد إنما ترتب على من شرب الخمر فعطل عقله، مو عقلي أنا، ما عطل عقلي، ما اعتدى على عقلي، واعتدى على عقلي نفسه. إذن هو استهان بعقله فعطله، من هنا جاء حد شرب الخمر. والمخدرات أيضا، حدود المخدرات تابعة للخمر، الخمر الأصل في أنه يعطل العقل. ثم جئنا إلى المال الآن. المال حفظه الله عز وجل ومنع من الاعتداء عليه. أنا محاسب عن حفظ مالي، وأنت محاسب على حفظ مالك، وأنا محاسب على حفظ مالك أيضا، كما أنت محاسب على حفظ مالي. كما منعني الله عز وجل من أن تمتد يدي إلى مالك، منع الله عز وجل الآخرين من أن تمتد أيديهم إلى مالك. بما حفظ هذا؟ بقطع، ما تسرق حقا. وجاءت الأحكام الشرعية. ثم قضية الزنا، ما في أبشع في المجتمع من أن تختلط الأنساب ولا يدري الإنسان ابن من أبوه. وخذ يا اختلاط، وإذا ما التاثت الأنساب مع ذلك أنه تفككت الأواصر. الإنسان بالفطرة ينتمي لأبيه، ينتمي لأسرته، فإذا ما شك أنه هذا أبي لا ليس بأبي. من هنا حفظ الله الأعراض وحفظ النسل، لأنه لا يصح أن ينسب لفلان من ليس من نسله. عملية النسل خلق من الله تبارك وتعالى، وهذا الخلق يتمثل في نطف الأمشاج، يعني الزوجة التي عقد عليها وعقد عليها وهي رضيت بهذا العقد، مع ذلك منها ومنه، يعني أنا أدري هذا ابني جاء من كذا. ولذلك أحد الأحبار اليهود لما سألوه كيف أنت ترى صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ربما شككت في ابني ولا أشك في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ابني أنا ما أدري، أنا مسلم لكن ما أدري. والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ذلك أنه على يقين من الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قضية الأنساب، قضية النسل حفظها الله عز وجل بالحد. قلنا الحد إما حد جلد إذا كان الزاني أو الذي ارتكب هذه الفاحشة ليس محصنا، وإذا كان محصن فإنه يحاسب بحسب إحصانه. يقول ولا عبرة، يقول هذه الأحكام اتفقت عليها الشرائع، طيب ربما قال القائل الآن إن الخمر في الإسلام في البداية هل كانت محرمة؟ لم تكن محرمة. ترى من شرب الخمر قبل التحريم هل يدخل في قضية الجلد وإقامة؟ أبدا لا، لا حد إلا بنص، يعني لا عقوبة، عندنا القوانين الآن لا عقوبة إلا بنص، القاضي نفسه بيقول لك أنا ما عندي نص، ما في مادة تنص على أن هذا الفعل يعاقب عليه فعله بكذا وكذا. قضية الخمر الآن هو طرحها هذا لون الألوان البحث فيما يسمى بأصول الفقه، كانت الخمرة ليست محرمة فحيث حرمت جاء الحكم متطابقا متوافقا مع ما آل إليه أمر الخمر، يعني بعدما نزل قوله تعالى فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا، الآن بدأ إيقاع حد شرب الخمر على شارب الخمر. أما من قبل لو قبل أن ينزل قوله تعالى فهل أنتم منتهون إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، لو أنه شرب قبل ساعة هل نقول تعالى والله نحن أنت فتنا وهذا بأثر رجعي؟ ما في أثر رجعي في شريعة الله تبارك وتعالى. هذا المعنى يعبر عنه لا عبرة بكون الخمر مثلا كانت جائزة في صدر الإسلام. ربما قال القائل أنتم الشرائع السابقة بعضها هكذا بعضها لم يكن يحرم الخمر، أقول لك لا صدقني كثير من النصوص الآن التي اخترقت التي تجاوزها أهل الكتاب أبدا هي مخترقة ومختلقة أيضا، وإلا الخمرة هي الخمرة التي تعبث في العقول في الماضي هي التي تعبث في العقول في الحاضر. يقول هنا ثم حر، لأن المراد المجموع أن مجموع الشريعة كل الشرائع كل الملل حرمت الزنا على فكرة، أبدا ما في شريعة، لأن الشرائع من الله عز وجل، والله عز وجل يعلم أن هدم هذه الكليات إنما هدم للمجتمع كله من أوله إلى آخره. وصلنا إن شاء الله تبارك وتعالى وهذا في المجلس القادم بإذن الله عز وجل، وحفظ دين ثم نفس مال نسب ومثلها عقل وعرض قد وجب، ما يسمى بالكليات الخمس مع شيء من التفصيل في مقاصد الشريعة بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اغفر اللهم لنا ولوالدينا والمشايخنا ومحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.